هنعمل فيلم. ليه؟ لأنكم أنتوا يعني ما أنتوش مجربين، دي حاجة. والحاجة التانية لما احنا بقى دلوقتي نملى البتاع دي خوازيق، يقول لك اديني اديني الورق ده انا اصوره. طب ما هي ملانه اهي. ماشي ماشي. نعم. ايه؟ والله جبت ما جبتش. ايه؟ ماشي، بس ما تغيبش قرنين ولا حاجه، قرن واحد كفايه. احنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه الاول اللي هو كماله العلل. احنا اتكلمنا في الدرس الماضي بالنسبه للعلل على ان الامام الحافظ ابن حجر قسم العلل في النكت الى 6 اقسام، وان ال6 اقسام دول هو رجع في هذه الساري قسمه ل6 تنجيم. لما تقرا انت ال6 دول وال6 دول مع بعضهم تلاحظ ان التقسيمه السداسيه مبنيه في الاثنين على اعتبارات مش متفقه. عدم اتفاقها ده يرجع إلى يعني طبيعة الصور اللي بتوجد عليها العلة في الكتب. فالحافظ لما ذكر في النكت التقسيم السداسي بناها على حكاية القدح وعدم القدح، هي تخضح في السند بس، تخضح في النقد بس. وطبعا اللي انا برجوكم فيه رجاء يدخلكم اي حته اللي ما تحفظهمش، لا شوفهم كده بعينكم، شوف هيفتح ازاي ولا فتح ازاي. لما بنقعد في الشفوي بتلاقيك ما انتش عارف حاجه خالص الا اللي انت حافظه، فنيجي نسقطها تقول الحقوني انا قلت زي ما هم كاتبين. احنا مش عايزينك يا معلم كاتبين، عايزينك لما تاخد رساله وتلاقي فيها علم حديث تعرف تشتغل. بس نوريه بقى الكتابه دي، تعرف يا بابا يا حبيبي يا كده يا اللي كده، لو كانت ست ولا راجل. طبعا الستات يعيطوا، واقبى اسلحه الست انها تعيط. فطبعا ايوه، طبعا اللي احنا عارفين اللي ساكت عارفين نتفاهم معاه، ولا اللي بتعيط عارفين نتفاهم معاه. والعلة ايه؟ ان هي واخده تحفظ. طب شوفي، ما هو انت هتديني رساله هتشوفيها، فتقول لك ما هو 4 سنين وهم يحفظوني. طب خلاص، ما هي ال4 سنين تحفظوني، واصبح بالوقت انت اللي هتحفظي غيرك بقى. تقول لك معلش بقى، مش يفضل معلش لحد ما هي تطلع وتبقى أستاذة، ونيجي نقول لها درسي نفس اللي حصل معاها بتعمله مع دول، وكذلك الرجال. وطبعا الكلام بتاعي ده بيوصل للستات وبيزعلوا مني، لكن أنا رزقي على الله. فأنا اللي أنا عايز إنك أنت من كيف النكت دي، مولانا جايب مختصر هو ده يقول لك ده اللي هخش بيه الامتحان. لا، أنت اقرأ النكت، لأن إحنا هنجيب سؤالك ده من النكت. بس دي كويسة عشان تخليك توصل. ليه؟ لأن هو لسه جاي من حكاية التحفيظ، فمش عارف يتخلص بسهولة من اللي حصل له. مش كده يا مولانا؟ بس فنيت. فتقسيمات الحافظ ابن حجر اللي هي في النكت بحسب اللي تقدح واللي ما تقدحش، وما تطلعش او ما تبانش الا لو انت خرجت الحديث، لان الطبعة اللي هي بتاع الشيخ ربيع دي وكذلك اللي جاء بعديها مش مخرج، بحيث ان يقول السند اهو والسند التاني اهو، فانت تشوف انها ازاي بتقدح في ده ولا تقدحش في ده. اذا خرجتها هتطلع معاك، هو اللي احنا بنبكي عليه التخريج ده، عشان لما تلاقي اي حاجة غمقت يوم تبتدي انت تخرجها. فما تخرجها تلاقي اللي انقطع واللي اتصل واللي كده، لكن مش عمياني. فالحافظ ابن حجر رجع قسم العلة هنا في الهد تقسيم سداسي بناء على موقعها في الاحاديث اللي وصفت بالإعلال في صحيح البخاري ومسلم. التقسيم اللي هنا في الهدي ده هو اللي قريب اللي انت هتشتغل عليه. يعني هو أقرب للطريقة اللي انت، طبعا انا دلوقتي مشرف على واحد ومن الأول على كلية أصول الدين ده. لما تشوف دراسة الحديث اللي هو فيها تقول حرام جدا ان هو ده يطلع الاول ويمسك مركز، وماسك مركز كل ما يقابلك يقول انا الاول. هو طلع الاول ليه؟ لان انا قلت له واحد زائد واحد يساوي اثنين، فهو طلع قال واحد زائد واحد يساوي اثنين، ادي له 100. انا دلوقتي بقى بشد مع يا ابني الحلال اللي انا، وخد ماجستير في الصنعه الحديثيه طلع برضه بمتين. طب الصنعة الحديثية ما تخليكش تدرس اسناد وتعرف شايل ايه ولا عامل ايه؟ فحرام يا اخوانا، والله يا ربنا ما يرضى بكده، حتى لو خدت 1000 شهادة. شوف انت هتخسر حاجة؟ افرض واحد نجحك لان هو ملوش في الموضوع، انت بقى لما تيجي تشتغل. فالحافظ هنا قسم حسب الانواع العلل اللي هي في 110 دول، وهي دول اللي انت لما تيجي تخرج حديث هتلاقيه. وانا نسيت اقول على مسند ابو يعلى ده ان الراجل كويس جدا في المتابعات ومظبطها، بس لما يجي في العلل بيقول حديث اللي يعل باللي يضعفه. ليه؟ لان ما حدش علمه لما يحصل خلاف على الراوي تخرج ازاي. فيجيب الحديث اللي هو مرسل ويجيب له موصول، والمرسل ده هو يعل الموصول فهو يقويه بيه جوه هنا في الهوامش. بس احنا مش بندرس الهوامش، لكن موجود في الكتاب. فلذلك التقسيم اللي موجود هنا عند الحافظ ابن حجر احنا هنقراه، وهو عامل بقى الاحاديث، احنا جايبين فتح الباري اهو عشان الاحاديث اللي هو جابها نشوف ان اولا البخاري بيخرجها ازاي لاول مره. فتبص تلاقي ان التخريج اللي بيعمله البخاري بيجيب خلاف ويجيب خلاف ويجيب خلاف، وهو البخاري. طب اذا البخاري بيقول التخريج اللي انتوا خدتوه لغايه ما جيتوا لحد هنا غلط. طب معلش، ما احنا مش ذنبنا. خلاص، يبقى الكفارة انك تبتدي تقلب صفحة جديدة. وزي ما البخاري نفسه بقى، لان هو اللي هتتعامل معاه زي ما بيخرج، خرج انت بقى ولا ترجعش لورا. الحمد لله ان هم ما ادوكش حاجة فنجحت وبقيت متفوق. وجينا لحد هنا بقى هتتمسك، يقول لك لا ما انا هاخد برضو مشرف على نفس الشيء، فيقول لك اعمل كذا وتطلع ونسقف لك. فما نخشش احنا في اي سياسه من دول، لكن دي هو اللي بيخلينا في النهايه بنكون يعني اعداد محترمه جدا، ولكن ما هيش ماده الحديث اللي هي تقوم مش حيه بيناتهم. احنا نشرح حديث، وكان عاملين لنا سمعه كده في بره ان المصريين ما ينفعوش الا في شرح الحديث. ليه؟ لأنه انشئ. تيجي تقول له الحديث دخل، الحديث طلع، الحديث رجع، الراوي دخل السيمة، طلع من السيمة، ملوش دعوة. فالحافظ عمل ستة. أنا محمد الله يكرمه. ففي الفصل الثامن من هدي الساري. النبي هات له النسخة برضه من الهدي، أي طبعة ما يجراش حاجة هم يطلعوها بالثامن. خد يا سيدي. بس الدنيا الواحدة بقى غير الجمعة. أنا ما أدريش أدريش نسخة تانية يا أستاذ. اللي عجبها هات واحدة وصلحها. فالفصل الثامن ده اللي في هدي الساري، فأي طبعة موجودة ما يهمش بقى الصفحات. بيقول في سياق الأحاديث التي انتقدها، يعني بين أن فيها علة، حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادها حديثا على سياق الكتاب، يعني على حسب كتاب الطهارة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج إلى آخره. وسياق ما حضر من الجواب. الحافظ ابن حجر شوف راجل ضميره يقول اللي حضرني دلوقتي. ولذلك انت لما تاخد الاحاديث دي وتقراها في الشرح جوه، تلاقي يا اما زاد يا اما نقص. ليه؟ لانه هو جاوب باللي كان حاضر في ذهنه في الوقت ده. يكون في زياده، النقص تاني ده جاء بعد كده. فالراجل قال ده ما حضرني، وربما لو تركت لا اضفت او زدت. لك يا عم شيخ عثمان جبت البطاطس يا عثمان؟ طيب والله يكرمك، الله يسعدك. انت عضو نقابه يا شيخ عثمان؟ ايوه عضو نقابه يعني متزوج. ايوه انت عضو نقابه؟ اه طيب. ف دلوقتي احنا هنخلي واحد من القراء الشيخ عبد العزيز يقرا يعني بداية الفصل، وأنا هنقله عشان ما نقدرش نقراه كلها، الوقت هيطول. فاللي جاتكم نسخة الفصل الثامن. مش نسخ تانية يا أستاذ. مش نسخ تانية. خلاص ما تقولش كده. خليك في الشيخ. مش أنت ما تقولش كده. ما هي نسخة يا أستاذ. مش دي بتاعتك أنت؟ يبقى هو حق. لا فدلوقتي الفصل ده هم طبعا بيقولوا لنا درسوا العلل من التراث، فاحنا لقينا ان احسن حاجه تنفع في التراث وقليله محدوده برضه، عشان عارف ان احنا طالعين من بطاطس لملوخيه، فيبقى ايه على قد اللي فيها. فهو الحافظ هنا، واحنا طلعنا من الحاجات اللي تحقق كلامه 10 احاديث او 12 حديث. العشرة دول او الاتناشر اللي ما تقروش، هيبقى الكلام ده هو مضاف الى حفظ الصم اللي فات ما استفدناش منه. ايضا احنا ما نقدرش نمسك العشرة دول ونكتبهم على السبورة ونخرجهم، لان هيطول علينا الوقت، واحنا هنرجع نجيب نماذج تاني تفصيلية ونشتغلها. فيبقى دي داخلة في القسم النظري، اللي هو يقول لك مثلا الصورة الفلانية ومثل لها بحديث. فواحد المرة اللي فاتت كاتب ايه؟ مثالها الحديث الرابع والخمسون. لأن الحافظ ابن حجر قال ايه؟ اللي هي في الرابع والخمسون. وبرضه لو نخصم منه الدرجة يزعل ويحلف 100 يمين ان انا كاتب زي ما الشيخ احمد مني. طب انا قلت لك الرابع والخمسون، ولا قلت لك تجيب الحديث قال البخاري كذا وعمل البخاري كذا؟ يقول لك لا الرابع والخمسون. اتفضل يا شيخ عبد العزيز. انا اللي هنقل بقى الشيخ عبد العزيز، والكلام اللي هنقله منه ممكن لو ما قراتوش ما يحصلش حاجه. ليه؟ لانه هو بيبين حاجات خارجه عن اللي احنا عايزين نوصله. الحاجات اللي هو هنشيلها دي مثلا ان النووي لما شرح البخاري قال كلام، ولما شرح مسلم قال كلام، فيقول الله هو فيه عالم يبقى له كلامين؟ قال اه، هم حابين سكه واحده، ما دام عالم يبقى يقول سكه واحده، لا يقول كلامه ويقول ضده. ليه؟ لانه هو بيقرا، وكل ما يقرا يغير، احنا ما نقراش فما نتغير. قول اول الفصل الثامن في سياق الاحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في سياق الاحاديث. انت صوتك كده يا شيخ عبد العزيز، وانا رحت ميتا من كده ما ينفعش. طب خلي حد يكون يا ابني بيضحك لان هو راح ميتا. ما انا اسف عبد العزيز، معلش. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في سياق الاحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره ابو الحسن الدارقطني. تقدر تعلي الطبقه شويه؟ الاخ اللي راح يجيب البتاع ما جاش، يا ريت ما كنا لاقين يمشي. الفصل الثامن في سياق الاحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره عليه يعني على البخاري وغيره من النقاد وإرادها حديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك. وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف ان يعلم ان هذه الاحاديث وان كان اكثرها لا يقصد. ده جواب اجمالي. اجمالي ليه؟ قال عشان خاطر الناس دلوقتي اللي بيهاجم البخاري يقول لك انتوا زعلانين وكده. طب افتحوا فتح الباري لابن حجر، جاب انتقادات العلماء القدامى عليه، فياخد الشبهه ولا ياخدش التفاصيل. فاراد الحافظ انه في البدايه يقول ان الانتقادات دي حتى لو كانت مسلمه كلها فهي 110 حديث من 7200 وكذا اللي هي عدد أحاديث البخاري. فالجواب الإجمالي عنها إن البخاري يرى أنها صحيحة، والمنتقد يرى أنها إيه؟ ليست كذلك. الجواب الثاني إن الدارقطني في غالب الأحاديث دي بيضعف سند طريق، ما بيضعفش المتن. واحنا عارفين ان الحديث اذا كان له طريقين، طريق ضعيف وطريق ثاني صحيح، فيبقى وجود السند الضعيف لا يقدح في اصل الحديث. والبخاري بس كان مفروض الناس اللي هي بتعلمنا يقولوا ان البخاري يخرج الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويقولوا لنا ازاي الصحيح لغيره، يقوم نطلع فاهمين. لما كبرنا وجينا دلوقتي لقينا اللي يكتبوا لنا يقولوا ان اللي عمله صحيح لغيره وصحيح لذاته المتاخرين والمتقدمين ما كانش عندهم. طبعا ده كلام خطا، خطا 1000%. لكن كل ما احتك بالطلاب اللي هم كده يقول لك اه المتقدمين ما كانش عندهم. يا اخي انت ما قريتش حتى عشر العشر. بيقول كده ليه؟ لأن هو شاف واحد كتب والواحد ده محترم. فيقول لك معقولة ده هيغلط؟ فالبخاري ومسلم وكل من شرط الصحة يخرج الصحيح لذاته والصحيح لغيره. لكن مين بقى اللي يجيب لنا ويقول لنا كده لا كله لك الصحيح لذاته والبخاري أعلى رتب الصحيح؟ اهلا وسهلا، احنا ما قلناش حاجه، بس هو نوعين برضه. يقول لك طب مش انت وافقت على نوعين؟ ايوه. ايه رايك ان الحديث الضعيف يرتقي الى الصحيح لغيره؟ يقول لك لا، انت كده دخلت في خطا الذي لا يغفر. الله، طب ما هو شرط البخاري الصحيح لغيره كده، بيجيب الراجل اللي اختلط وتلميذه اللي روى عنه في الاختلاط انه ده ضعيف بجميع المقاييس ويجيب له متابع ثقة يرفع للصحيح لغير. يقول لك لا احسنه تحسنه يبقى تطرد كل ده من البخاري. خش بقى انت حصة مصطلح ودخل كل الاساتذة اللي قاعدين دول مع احترام الاي واحد لابس حاجة في رجله ما تلاقيش يقول كده لان التدريب ما فيش كده. ففتح الكتب هو اللي يخليك على الاقل تتوزن. لما حد يجي ارتصك وانت كبير اتارتصت وانت صغير وانت كبير ما تتارتصش. في ناس بتتارتص برضه وهي كبيره بس مش في كده. قول يا قول يا عم الحاج انت هتارتصت ولا ايه؟ اتفضل. سمعت الحسن والحسن الصحيح غيره وبتاعته ده اول من اطلق الحاجات ديت مش الترمذي اللي هو الترمذي؟ لا والله العظيم انا بحلف لك بالله العظيم الاصطلاحات احنا اللي اطلقناها كانت موجوده ايام البخاري. اه والله العظيم هو ذات نفسه قال صحيح. انت قليل القرايه. ماشي ما انا عايز افهم. لا ما تفهمش اقرا الاول لان انا لو فتحت عليك ازعلك. اقرا لانك انت ما دامت بلغت الحلم واصبحت تقرا وتكتب اقرا الكتب. اقرا العلل الكبير للترمذي وتشوفه يقول حسن صحيح فتضرب نفسك باللي في رجلك. ما تزعلش مني. ابو زرع الرازي ده حي ولا ميت؟ ابو زرع الرازي يقول على عبد الله بن رجاء الغداني انه هو كان من العباد وكان حسن الحديث عن اسرائيل. فلما تقرا انت العباره دي يبقى هو بيضعفه ولا بيقويه؟ امتى بيضعف ولا بيقويه؟ شفت ان احنا بنندم في مالطا يا مولانا. حتى الامام احمد يابا القسم عنده ثلاثيه بس اقرا خلاص. اقرا يا عم الحاج. ينبغي لكل منصف ان يعلم ان هذه الاحاديث وان كان اكثرها لا يقدح في اصل موضوع الكتاب فان جميعها وارد من جهه اخرى. ايوه ادي كده وارد من جهه اخرى يعني صح من طريق اخر والاعلال انما هو للطريق فقط. وهي ما ادعاه الامام ابو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه. فإن هذه المواضيع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره. يعني قال من الحديث إن البخاري صحيح إلا المواضع اليسيرة دي ما حصلش عليها الإجماع لأنه ناس خلفت فيها والإجماع لازم شرطه إن الناس كلها توافق. وقال في مقدمة شرح مسلم له هو له كتاب اسمه مقدمة هو له الصيان الصحيح مسلم حتة كده حلوة يا ريت تاخدها على الرئة مولانا لوجه الله. ده من البي دي إف دلوقتي جاب كل حاجة. الفرق بين حضرتك وبيني أنا إن أنا قريت غصب عني وإنت أقرب مزاجك. اسمع نصيحتي. تجد أن المتقدمين المتأخرين لم يتجاوزوا عنهم شعرة إلا في التعبير بس. ذيك بدل ما يقول حسن لغيره يقول لك ده يشد ده. بحيث أنت لو حبيت تجيبها بالكمبيوتر ما تجيبش. فمعنى يشد يعني قوي. هما كانوا يقولوا يشد. احنا اصبحنا نقول حسن لغيره العباره المثال واحد واحنا جبنا العباره بس. حتى الامام مالك عنده الصحيح لغيره من كلامه بس ما يقولش كده ما يقولش صحيح لغيره يقول لك لا ما قالش كده يبقى غلط. اتفضل يا ابو قول يا عم الشيخ. ولذلك ابن الصلاح في قوله وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله يعني انا انصح كثيرا ان صيان الصحيح هو كتاب مطبوع باسم صيان الصحيح مسلم حته صغيره كده لانه ما كملش الكتاب. اما تقراه تلاقي فيه كلام يعني شرطه مسلم وأنه هو مش كل اللي خرج له مسلم، يعني فيه كلام لو أنت قريته بقى ورميت شوية منه على المصطلح تلاقي أن المصطلح اللي احنا بنحفظه ده ناقص التطبيق، وأن التطبيق يغير اللي احنا فاهمينه عنه. قول يا عم الحاج. وقد تعرض لذلك المصطلح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدار قضني وغيره، وقال في مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما يعني على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ هو مستثنى مما ذكرناه. قوله معتمد من الحفاظ يعني إن فيه ناس زي ابن حزم ولكن ما قاله في انتقاده ليس معتمد، وفي ناس معتمدين زي أبو مسعود الدمشقي وزي الدار قطني وزي الجياني في كتابه تقييد المهمل، دول هو اللي عليه الجواب. جواب إيه؟ إن الطريق اللي انتوا أعلتوه ده ماشي، لكن الحديث له طريق آخر صح به. وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم إجماع على تلقيه بالقبول، انتهى. وهو احتراز حسن. الاحتراز ده كويس. ليه؟ لأنه قال إني ده مستثنى من الإجماع. شب بقى واختلف كلام الشيخ محي الدين اللي هو بعد كده الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هيتكلم على الايه الاحاديث. عندي قوله في الكلام لو لم يكن في ذلك الا الاحاديث المعلقه التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه اخر ليتها. قال ولو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة. لو لم يكن من المنتقد إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر. لبقى لأن هي هو شرط في الصحيح اتصال السنة، ولقينا أن ده معلق يعني محذوف السنة، وقلنا طيب إن وصلوا في مكان تاني يبقى ماشي، والوصل والتعليق هنا لسبب. طيب اللي هو ما وصلوش نهائي مش باين وجهة نظره في هذا، ولذلك بيقول ان مما يمكن ان يقبل من الكلام الاحاديث المعلقة اللي هو لم يصلها في اي مكان لانها منقطعة الاسناد، وشرط الصحيح ان يتصل اسناده. ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه ليه؟ لأن هو ما بيجي يعلق سواء يقول قال رسول الله وسواء يقول وقال المغيرة عن فلان، فيبقى أبرز اثنينهم، فيقول لك إن في من أبرزهم دول من يكون فعلا لو حطيناه في كتب التراجم يطلع عنده ما هواش من شرط الصحيح. إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصيله، فقد قال ابن الصلاح إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا. أيوة طبعا، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إذا فتحت أنت كتب التراجم هتلاقي إنه إيه درجة السند ده إنه هو ما فيه واحد صدوق ولا يطلعش او يترجحش انه هو ثقه، والسند لما يبقى فيه واحد نازل ينزل السند كله. لذلك الذهبي اعتبر ان بهز بن حكيم عن ابيه عن جده اذا كان ما فيش بعد بهز من تحت حد ضعيف من امثله اعلى مراتب الحسن. فالبخاري علق بهذه من هذا السند، فيبقى اللي أبرزهم نازلين عن التوثيق ولا موجودين؟ موجودين. قال لك ده علاجه بسيط إن إحنا هنجيب الطرق نلاقي إن البخاري ومسلم قالوا إن إحنا إذا أخرجنا حديث وإنتوا شايفين إن هو فيه ما ينزله عن الصحة. إحنا عملنا كده بناء على أن له طرق خارج الصحيح تقوي. يقول له طب ما حطتهاش ليه؟ قال ما هو مشكلة إن أنتوا ما أنتوش في عصر. أنا عصري كان عشان أحط الراوي لازم أروح أسمع منه، وأنا راجل قاعد في أقصى إيران أروح للي في مصر أسمع منه إزاي؟ لا عندي فلوس ولا عندي وقت، وممكن عبل مركب وسيلة الجمال وأروح ألاقيه مات. فبقى أعمل الصحيح على ده وأقول اللي قتله سنة تاني قووه بيه، ولا أقول خلي الصحيح مركون لغاية ما وصل مصر واجي؟ أدي الإشكال، إنه ما كانش يقدر يحط حديث بسند إلا إن كان له به رواية وإلا يكذبوه. فلذلك ما حدش يقول ما حطوش ليه. أنت عشان كده روح العصر اللي هو كان فيه، أو اقرا التراجم. يقول لك إن أنا دخلت بعد صلاة فقلت إن شاء الله بدل ما أحضر دلوقتي في الليل والنور ضعيف أنا أروح للشيخ في صلاة الفجر، فجاءني نعيه قبل أن يؤذن الفجر. أما تقرأ أنت التراجم دي قم تستوعب، لكن ما فيش قراية أصلا يا مولانا، هنجيب من إيه؟ فضل عم الشيخ. قال ابن الصلاح إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا. أيوة. وكذا ما في للمسندات، والمعلق ليس بمسند. أيوة. ولهذا لم يتعرض دار قطن فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة. أيوة. ليه؟ لأنه عارف إن دي خارج عن موضوع الصحيح. بناء على إيه خارجة؟ هو قال أنا هخرجها، قال لا ما زمان ما كانوش بيتكلموا كده، لأن هو سمى كتابه المسند الصحيح، فما دام سماه المسند يبقى المعلق ما هوش ده بالتسمية. يقول لك لا لازم يجيني في المنام ويقول اصحى يا فلان ده انا هعمل كده، مش هيعمل هو كده. ولهذا لما تعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين الى الاحاديث المعلقه التي لم توصل في موضع اخر. ايوه، لانه شايف ان نعم لعلمه بانها ليست من موضوع الكتاب. وانما ذكرت علم منين؟ البخاري قاله في المنام وقال له خلي بالك، ولا هو عرف من تسميه الكتاب؟ من تسمية الكتاب، وكانت تسمية كافية ساعتها. قال لك اه كانت كافية، مش مكفيانا دلوقتي، احنا اصلا ما كناش في حسابه ولا عمره كان يعرف ان اللي زي حالتنا هيبقى محدث، والا كان سحب كلامه ده كله. مالك؟ قال له انت ما حفظتش من اول مرة؟ قال له الحديث الطويل ده يا اخي ما قدرتش احفظه طويل. قال له مش كنت معانا؟ قال له ايه. قال له ما دام لم تحفظ من اول مره فقد فسدت الروايه. فطبعا هو الكلمه وجعته شويه. قال له طب انت ما كنت زي كده ما طلبتش من محدث انه يعيد عليك تاني؟ قال لا، ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. فدي ناس فاضيه. جاي انت تدور على دين في بدروم اصول الدين. وانما ذكر في استئناسا واستشهادا. وقد ذكرنا الاسباب الحامله في مصدر. لا بالله عليك ده كلام تعمله فينا كده يا ناس. ما تجيبوش ده الله يخليك عشان ما منزهقش. اللي عنده اي حاجه زي كده لو سمحتوا ساعدونا نكتب. قد ذكرنا الاسباب الحامله. اعملوا صامت يا اخي، انت هتدفع حاجه. اتفضل. وقد ذكرنا الاسباب الحامله للمصنف على تخريب ذلك التعليق. وان مراده بذلك ان يكون الكتاب جامعا لاكثر الاحاديث التي يحتج بها. ايوه. الا ان منها ما هو على شرطه فساقه سياق اصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في اراده ليمتاز فانتفى اراد المعلقات، وبقي الكلام فيما علل من الاحاديث المسندات. ايوه. طبعا الاسباب الحامله للمصنف المصنف على تخريج ذلك التعليق. الحديث اللي في البخاري معلق يقال أخرجه البخاري تعليقا، وإن الراجل ده بيتكلم بيطلق التخريج على رواية الحديث بسنده. فاللي بيقول لا إن كلمة التخريج ما تطلقش إلا على كتب نصب الراية يبقى ما قراش الكلام ده. يقول لا ما تقولش على البخاري اللي أخرجه بس، ابن حجر والبخاري نفسه أو مسلم هيقول لك أنا شغلي ده تخريج، يقول لك لا ده فلان قال، هو نفسه صاحب البضاعة بيقول لك ايه. تفضل يا عم. وبقي الكلام فيما علل من الأحاديث المسندة، وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري، وإن شاركه مسلم في بعضه 110 أحاديث. أيوة. منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو 32 حديثا، ومنها من فرض بتخريجه وهو 78 حديثا. تخريج مسلم ودي تخريج البخاري سماه تخريج الحافظ ابن حجر اللي بالرواية. واحد يقول لك لا ما يتقالش تخريج الا على نصب الرايه، اقول له طب ما تروح حديث ساري وشوف كده هتلاقيه ولا لا، روح اقرا مقدمه صحيح مسلم شوف بيسمي عمله تخريج ولا لا، يقول لك انت تركبني مواصلات. والجواب عنه على سبيل الاجمال ان نقول لا ريب في تقديم البخاري. ده اجمال، احنا لسه كله ما وصلناش للايه للتفصيل. فيعني ايه هنقفز بقى شوية لغاية ما نوصل لغاية إيه؟ إذا عرف ذلك وتقرر. فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما. له علة إلا أنها غير إيه؟ غير مؤثرة. فأصبح قسم إلى علة قادحة وغير قادحة، والتقسيم ده موجود عند ايه في هدي الساري. يبقى احنا بنذاكر اهو مع بعض، يعني التقسيم اللي هناك هو برضو حطه هنا مرة لكن ما استوفاش الاقسام. فبتقدير توجيه كلام من انتقد يعني على فرض ان كلام المنتقد له وجه يكون قوله معارضا لتصحيحهما. ايوه، يفرض ان كلامه له دليل يبقى البخاري ومسلم لهما أيضا دليل، ويبقى إن اثنين اختلفوا في التصحيح وأحدهم أعلى مكانة وعلما من الثاني، فيؤخذ بمن هو أعلى ويترك رأي الأدنى دون أن ننتقصه ودون أن نجعله يقدح في هذا. ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. الجملة من حيث إن أنا إمام وأنت إمام، واجتهادك كده وأنا اجتهادي كده، بس وكده تحلت، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الآخر. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما. أيوة خلاص بقى كده، وهيقسم إلى 6 أقسام. فضل. القسم الأول منها ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. أدي دي صورة، وهنجيب إحنا نماذج ليها، إن الإسناد تلاقي فيه راوي زايد والإسناد التاني تلاقيه حازف الزيادة دي، فيبقى حصل خلاف في الإسناد بزيادة راوي ونقصه. هذه دي صورة، وهيجيب هو طبعا حديث وهيمثل له كل حاجة، وإحنا هندي أرقام الأحاديث دي عشان اللي الوقت لو اتسع نطلعها من هنا ونشوف الكلام عليه. يعني هقول لكم رقم كذا اكتبوه بس عندكم في أي حاجة عشان نطبق على الكتاب ده. فضل يا مولانا. فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقل للطريق الناقصة. لأنه هو هيقول مثلا أنت قلت ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن فلان عن الصحابي الفلاني أن النبي كذا، وأنا أجيب لك مرة تانية أنه هو ابن لهيعة عن فلان بدون ذكر يزيد. فيبقى فيه طريق زاد وطريق سقط. فإذا اللي أنت جايبه بطريق زايد قلت ده سالم من الانقطاع، واللي أنت حذفت منه ده يزيد بن حبيب منقطع، أنا هجاوب عليه. قول بقى زين. فهو تعليل مردود كما صرح به الدارقطني فيما سيحكيه عنه في الحديث 45. الحديث 45 والأربعين. ما هو دول أكثر الانتقادات منه، أكثر الانتقادات منه. وإذا شاركه واحد هو هيقول، لأن المية ما خلصتش، إحنا لسه بنقول يا هادي. دي المذكورة أستاذنا في كتاب التتبع؟ المذكورة في كتاب التتبع للزمان؟ لا، منها ومنها. يعني هو في قطعة بس إن ما جبتهاش، القطعة دي ابن حجر شافها بخط الدار قطن، جاب 22 حديث الدار قطن انتقدهم على البخاري، ولهم مش موجودين كلهم في التتبع ولا في كتاب العلل، في بعضهم وفي بعضهم مش موجود. فهو تعليل مردود. طبعا الحديث 45 ده هنكتب رقمه، هنكتب رقمه، بس اللي عايز يطلعه يرجع له يعني في البخاري هندي له رقمه. بس الحديث 45 يا شيخ، الحديث 42، الحديث 45 ده موجود في صحيح البخاري برقم 3088. 3088 حسب الطبعة السلفية ده. وأخرجه مسلم برضو في طبعة الشيخ فؤاد عبد الباقي برقم 716. فاللي عايز يشوف زاد ازاي ونقص ازاي يرجع لدوت في نفس الكتابين، ويبقى عارف اللي يزيد وينقص. صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. ايوه، يلاقي الحديث ويلاقي الطريقين، ويبقى يحاول يعرف الايه انها تزيد ازاي وتنقص ازاي. استاذنا في البت ولا في الشرع؟ في متن، لا في متن، في متن مسلم. شكرا. في متن مسلم ومتن البخاري. وانت معانا وما جيتش، انت اول مره تشرف المره. طب مش تقول نعمل لك حفله يا عم؟ انت مسجل فين بقى؟ في انهي كليه؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. والقطر أحواله ماشي الحمد لله، بس خلاص دعيت بروية حرضك. الله الله يكرمك، أهو دعيت لك، أهو دعوة ولي. فآدي الحديث 45، ارجع بقى تاني قول يا عمي. لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر. ده بقى اسمه المزيد في متصل الأسانيد، وهو ما يجي يخرج هيعمل كده. لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه. وعشان خاطر يعرفك ان مش كل اللي يزيد وينقص يبقى منقطع، الشيخ الحاكم، الحاكم النيسابوري صاحب معرفة علوم الحديث، عامل كتاب اسمه المدخل إلى معرفة الصحيح، فعامل باب من روى محمد بن إسماعيل عنه مباشرة وروى عن رجل عنه جوه الصحيح. ليه؟ العشان مش كل ما لقيت انت واحد زايد وواحد ناقص تقول مسكت علة. لا، انه قد يكون الزايد صح والناقص صح، فراح جميعهم الحاكم دول وموجودين، وياريت حد شهيته تتفتح ويقراهم عشان خاطر يشوف حاجه ما شافهاش الا في المنام. اسمه المدخل الى معرفه الصحيح، باب من روى محمد بن اسماعيل عنه وروى عن رجل عنه لا المدخل لمعرفة الصحيح فضلة خيرك 5 أجزاء وطبعة 2 ومش في المقرر، مش في المقرر ولا هيجي في الامتحان عشان خاطر ما حدش يتعب يعني وكده. ده مدخل إلى معرفة الصحيح للحاكم، وهو الإكليل دوت ده تاخده على الريق، لكن ديكا لازم تكون نعم هو مطبوع 2، واحد اسمه العبيكان، هي دي كانت رسالة ماجستير أنا كنت مشرف عليها، وصاحبها دلوقتي بقى أستاذ يعني ما يعبرناش ولا كده. فمطبوع الكتاب 2، طبعة في 5 أجزاء بتاع الشيخ ربيع، أيوة، وطبعة في 2 اللي هي طبعة إبراهيم الكوليبدي، والعبيكان اللي هي بتيجي هنا تفتح في المعرض هم اللي طبعين، بس طبعين يعني زمان ما عرفش موجود بس ده بس هو بس 5 مجلدات ولا المجلدين لا كلهم واحد احمد هو الحاج احمد، بس المهم ان تلاقي الكتاب. تفضل يا ابو، لانه هو ان كان سمعه فالزياده لا تضره، لانه قد يكون سمعه بواسطه عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه زي ما البخاري عمل. وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف. خلي بالك بقى، المنقطع من قسم الضعيف دي يبقى معلول ولا يبقى سليم؟ معلول. طب أمال أنت يا حافظ العصر يا شيخ يا ابن حجر بتقول إن العلة الظاهرة ما تخشش ليه؟ يقول لك ما أنا مش عارف إنك أنت لابد في الضرع. هو نفسه هو علل المنقطع والانقطاع إلا ظاهرة. قال لك ما النكت دي أنا كتبتها وغيرتها 2 بس ما بعت لكش جواب أقول لك إن أنا غيرت رأيي. فضل عمل والضعيف لا يعل الصحيح. أيوة ما يعلوش، بس يعل نفسه، يبقى هو نفسه معلول. تفضل. وستأتي أمثلة ذلك في الحديث الثاني والثامن وغيرهما. الثاني أنا هدي لك رقمه ده برضو عشان خاطر إيه أهو. الحديث الثاني رقمه في البخاري 218 في الطبعة ده. نفتح البخاري حديث 218 نلاقي إنه هو اللي ده. وأما الحديث الثامن رقمه في البخاري 757، والرواية الثانية فيه 793. تفضل يا عمي. طبعا بيقول وغيرها، انت بتعرف مثالين الباقي بقى هتقيسوا عليه عشان يقول لك ان مش ده الوحيد اللي موجود، لا فيه زيه. تفضل يا ابو. وان اخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصه ايوه، وان اخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصه وعلله النافذ بالطريق المزيده تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف ايوه، فينظر ان كان ذلك الراوي صحابيا او ثقه غير مدلس، فان ادرك من روى عنه ادراكا. طبعا ده كله بلاحظ ان هو بيقول بقى ده كلام في العلل تطبيقا لا انا ولا انت قريناه قبل كده، يبقى لازم نمشي عليه سكه وسكتين وثلاثه لانه هو دي هتبقى عده شغل. فتقراه كده ولما تيجي الامثله هتطبق معاك. تفضل يا مولانا. فينظر ان كان ذلك الراوي صحابيا. ادي ينظر دي اللي هو بيقول لك بعد ما نجمع الطرق ننظر. اما يجي نقول وسائل كشف العله انك تجمع الطرق وبعدين تنظر او بينظر. فينظر ان كان ذلك الراوي صحابيا او ثقه غير مدلس قد ادرك من روى عنه ادراكا بينا. هندركه بايه؟ هنعرف ادراكه بايه؟ نجيب ترجمته يقول لك مات كذا والتاني يكون اتولد كذا فنعرفه. او ندري ان يعرف ادراكه بان نصرح بالسماع في سند متصل. دي كلها عده شغل بقى، هتفتحوا شنطه انت زي الراجل بيصلح العربيات وتبقى فيها وتبقى جاهزه في دماغك، عشان لما يجي لك واحد تروح مطلع من دي وتشتغل. دي ما فيهاش حذف، كل الحذفات اللي كانت في المقررات ده ما فيهوش حذف. ليه؟ لانه هو سلسله كلها توصل لبعضيها، ان شلت فيشه واحده النور كله يطفي، فيش افصال. تفضل يا مولانا. ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك. أدي يا شيخ عثمان هو راح فين الشيخ؟ أدي البطاطسة. فده من الإيه؟ التي يكون عند العنعنة معلول بالانقطاع، فإن وجد التصريح زالت العلة. وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل شايف خلي بالك، هو ابن حجر نفسه اللي بيقول الانقطاع ظاهر، وما ترجع للنكت يقول لك فعلى هذا يخرج الانقطاع الظاهر، يقول لك والله أنا غيرت. تم تقول لنا يا عم فين، أنا مت 852 وانت طالع لي على آخر الزمن. تفضل يا عم الحاج. لذلك ايه، ما تقراش كلمتين وتعمل بهم امام، لا، لف ورا المشايخ لغايه ما تكتمل لك الملكه، لكن بكلمتين لا ما تمشيش. تفضل. فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح انه انما اخرج مثل ذلك في باب من له متابع وعاضد أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه. يبقى بيرجحه من الضعف للصحة ولا لا يا مشايخ الكون؟ هنا في الهادي، ولما عملنا احنا مؤتمر من المشايخ اللي هم طقمين احنا عشان نستر نفسنا قدام الناس اللي احنا متعاقدين معاهم، ما يبانش ان احنا يعني قراطيس، طلعوا كلهم ودمعوا ان هم ما عندهمش. قلت يا اخوانا طب ما تبصوا الهادي الساري، قالوا انت لسه فسل، لا رحت ولا جيت، انت اللي هتمشي على دول. قلت طب خلاص اقفلوا الدكان، واتقفلت الدكان من غير ما يقولوا ان الضعيف يرتقي للصحيح لغيره، ولا يرضوش يقروا هذه الساري لانه يجيب مغص. وازاي بقى يبقى امام كبير وواحد صغير يقول له انت كذا؟ قول يا هندسه. انما اخرج مثل ذلك في باب من له متابع وعاضد او ما حفته قرينه في الجمله تقويه، ويكون التصحيح واقع. يكون التصحيح ولا التحسين؟ التصحيح يا مسلمين. يكون التصحيح ولا التحسين؟ التصحيح. يبقى ارتفع من الضعف الى الصحة مرة واحدة، عملنا كده في الرسالة، يقوم اول واحد علينا المشرف. طب ليه يا عم ما تقرأ؟ يقول لك بعد ما خدت الشهادة تيجي تقرني ثاني؟ قفلت الدكان. ويكون التصحيح واقع من حيث المجموع، حيث المجموع فهو صحيح لغيره من الضعف الى الصحة، كما سنوضح ذلك في الكلام على الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث. الحديث الرابع والعشرين. هذا الرابع والعشرين اهو، هدي لك بس رقمه مش أكتر. الحديث الرابع والعشرين رقمه في البخاري 1626. ماشي يا أبو. وربما علل بعض النقاد أحاديث الدعية فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة. لكن المكاتبة الراجح إن هي لا تفيد القطع، فلذلك اللي يعل بالمكاتبة نقول له يفتح الله إن المكاتبة الراجح عند الجمهور إنها تقتضي الاتصال، مدام كتبت إليك فكأنني دي أقوى حتى من الإجازة. وهذا لا يلزم منه الانقطاع عندما يسوغ الرواية بالإجازة. أيوة. بل في تخريج صاحب الصحيح. خلي بالك تخريج صاحب الصحيح. فسمى تخريج صاحب عمل صاحب الصحيح تخريج. أهو. بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده. يعني بدل ما نعتبره نقد نعتبره دليل على الصح. ليه؟ لأن دول أهل الاصطلاح. وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث 36 وغيره. الحديث 36 رقمه في البخاري من الشمال لليمين 2965. وعشان الرواية الثانية 3024. الأولانية 2965 والثانية 3024. تفضل يا عم الحاج. القسم الثاني منها. القسم الثاني من إيه؟ من هذه الأقسام الستة. ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. شوف بقى إزاي؟ قال لك أنا مش هنقص. بس زي بتوع الكورة طبعاً كلنا هنفهم دلوقتي مدام جبنا سيرة الكورة. قالك هنشيل واحد ونحط واحد بداله اللي هي بيسموها إيه؟ الإعلال بإبدال راوي براوي. لما تقرأ أنت بقى دي ممكن تشتبه فيها المتابعة بالمخالفة. بس إحنا وكنا قلنا كلمة هنا ونعيدها تاني إن المخالفة إذا وصفها العلماء بأنها مخالفة لا تكون متابعة، فإن لم يصفوها بالمخالفة فهي متابعة. وهم في المواضع اللي زي دي هيقولوا لك خلي بالك دي مخالفة، من يغششوك يعني ما يخلوكش أنت تجتهد. ما قالوا لكش تبقى أنت تمشي على إنها متابعة، لأن راوي بدل راوي ممكن يشتبه من يقوي بمن يبدل به. ده كله بقى البلاوي دي تعرفك ان لما كنا بندرس احنا التخريج انه متون كنا مسحين ده كله. ده كله كان ممسوح. لما بنيجي دلوقتي نحط سؤال يحلوا اصغر عيل ان هات ثلاث طرق وشوف المتابعه فين، يجيب الثلاثه ويقول لي انا مش عارف المتابعه، انا واقف في الخيبه دي انا مش عارف المتابعه فين. طب ده بقى النجح يديه 100 درجة وهو مش عارف المتابعة فين؟ واحنا طول السنة النبي يقول أصلا ما كنتش بحضر. طب ما ده ما بتحضرش عايز مني أنا إيه؟ يقول لك نجحني بقى خلاص يعني. أو يسأل واحد ما يبلش يسأل واحد وأنا واقف. ليه؟ لأن متعود كده. قول يا عم الحاج. فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث الجمع ده بقى هو اللي مهم جدا. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي بنسجل رسائل قرائن الترجيح والجمع. فأدي صورة من صور الجمع. يبقى الحديث مروي بالوجهين، يعني الشيخ نفسه اللي هو المدار مرة روى الحديث وحذف الصحابي فيبقى أرسل، ومرة حط الصحابي. فطالما ثبت انهم طلعوا من لسانه هو بكده يبقى ما فيش عله، لان احنا بنبني العله على الوهم. فطالما هو قال لك ان انا لما سمعت الحديث ده سمعته على الوجهين خلاص لا تعل واحد فيهم بالاخر. ما صرحش هو الشيخ، ما صرحش يعني مثلا لم يصرح ان هو سمع على الوجهين. ما يصرحش لكن يقول لك ادرس الناس اللي اختلفوا واثبت انهم مساويين. ما هيجي يكمل اهو. لا لو انت تقرا مسند الحميدي لا قدر الله يعني سفيان يعني بيدرس كده زي حالاتنا فيقولوا له فلان روى الحديث ده هي بقى دي كناس لابده في الدره فيقولوا له ده فلان روى لنا الحديث ده عن فلان بدون فلان فيقول سمعته من فلان مرتين مرة بكذا ومرة بكذا فإذا صرح المدار أنه سمع الحديث على الوجهين ما تبحثش بقى من تحت منه إلا أنهم ثقات بس تبحثش التساوي زالت العلة زالت العلة أدي ده فالجواب عنه إن أمكن الجمع أن يكون الحديث عن ذلك الراوي على فإذا الجمع يمكن بواسطة شغل ما مش تخريمة لكن الأصوليين يقول لك ما دام ثقتين الاثنين يبقى الحديثين صحيحين ولا توجعوش دماغنا بشغلة المحدثين دي خلاص طارة كان ينشط فيرويه وطارة كان كذا من غير ما يبحث انه تحت متساويين عشان نعرف انه كان بينشط او ما بينشطش لانه اذا ما تساووش ممكن واحد يبقى هو قاله غلط فلذلك البحث عند المحدثين هو اللي يثبت او الشخص المدار يقول فالجواب عنه ان امكن الجمع بان يكون الحديث عن عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فاخرجهما المصنف ولم يقتصر على احدهما حيث يكون المختلفون في أهو ذلك القاعده هي عم الحد أو حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد اها متعادلين في الحفظ والعدد وأنا بحسب الشغل إنها تبقى أو في الحفظ أو العدد لأن الحفظ في العدد يبقى واحد وبالأحفظية نرجعه اللهم إلا إذا كان يقصد إنه في التوثيق بالحفظ التوثيق لكن الترجيع معروف انه يا بالاحفظيه فيبقى واحد وابن خزيمه يقول فلان اوثق من 200 من فلان طب انا اجيب لك 200 منين فيبقى معناه رجحه بالاحفظيه وهو واحد يا بالاكثريه بالعدد انه 2 في مقابل 1 أو 3 مقابل 2 إلى آخره. ربما يكون العدد أكثر والحافظ أقوى منه يقدم على. أيوة أو يبقى قرنتين يا مولانا. يبقى قرنتين. يعني يحفظ أو يكتب مثلا. لا يبقى قرنتين. يعني واحد يأخذ الأحفظية والثاني يأخذ الأكثرية ويصح الوجهان. لأن كل طريق طريق قرين. ده حد أدنى يبقى قرنتين دول الاختصاص بالشيخ حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ أو العدد كما في الحديث 48 وغيره الحديث 48 رقمه في البخاري من الشمال لليمين 3317 بس الحافظ في شرحه ما علقش عليه كتير يبقى الكلام اللي عليه هيبقى هنا في الهدي انا رجعت مكانه ده بالذات عشان اشوفه جمع ازاي وكده فلقيت ان هو في الفتح جزء 6 صفحة 357 قال فلان خالف فلان وبس ومش معناته انه كلام عنه هيبقى في جوابه هنا في الهدي الحديث رقم 3317 تفضل يا شيخ وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين غير متعادلين ده بقى اللي انت تعرفه انك لما تجيب التقريب وتحفظه صم ما يطلعكش من الورطة دي ليه؟ لأنه هو بيحكم حكم إجمالي وهنا في شغلة العلل الجرح المقيد والجرح المطلق والشيخ ابن رجب في شرح العلل جزئين فضلت خيركم جميعا جايب 67 الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخه. فتقول احنا عارفين ان ضعفكم واحد والثقة انت هتألف، نقول لا والله لا ألف ولا اللحن، الكتاب قدامكم اهو وانتوا اللي تقروا فيه. يقول لك ان كانوا بقى فيهم لمؤاخذة مشاكل زي كده اتبط بقى فيهم، ما عادش التقريب يطلعك ولا الكاشف يطلعك، ليس لها من دون الله ايه كاشف. قول يا عمي. وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الفهم. احزب بقى متقاربين دي، هي فايدة الكتاب ده اشتريناه اللي هو التحقيق ده، ان هو بل متفاوتين، لان هي متعادلين ومتقاربين، مش هي زي بعض يا مولانا عم الشيخ خليك معاي، مش زي بعض. يبقى ينفع ان هم متعادلين بل متقاربين، ما تجيش لان هم زي بعض. فهو قال لك ان هي ده خطأ في نص في طبعة الفتح القديمة، ان هو متقاربين، والصواب انهم متفاوتين. ايوه لكن ما كانش التحقيق ساعتها انه يرجع يقول لا انا شفت الامر. طب الامر ده ينفع ولا لا؟ يقول لك لا مش شغلتي ده، انا قلت لك كده، وده نعمه ان انا قلت لك كده. فتقول له طلع ده الصواب، يقول لك ما اقدرش، مش شغلتي، عايز واحد زي ده نديله ماجستير عشان يعمل كده. يقول لك انت بتعمل ايه في التحقيق؟ تهبب زي كده. فضل عم الحق. فهي متفاوتين. وإن امتنع بأن يكون، فإن كان المختلفون متفاوتين، واحد ثقة والتاني لقيناه ثقة ثبت مختص زي ما بيقول عبد العزيز كده، يعني وجدت بجانب ثقته أوصاف زائدة تخليه هو أعلى درجة من كده، وبالتالي ساعة ما تيجي تقرأ بقى الراوي تفتح له التهذيب وتكوع فيه لغاية ما تطلع الألفاظ اللي هي هتخليه يعلى أو ينزل. ما هاتش قلت كلمة ورد غطاها، لا ما تعالجش القضية، لازم بقى تفضل عامل حاجة. ويقول لك بقى بدل ما يقول شيخ يقول جوهرة بلاده، فانت تقول جوهرة ايه وبتاع ايه، احنا اللي عارفينه شيخ وضعيف. يقول لك جوهرة بلاده، فدي تحطها انت فيه، ما تنفعش في ثقة تبقى فوق الثقة. الجواهر دلوقتي اغلى حاجة، اللي معاه اي حاجة دلوقتي يطلعها فضلة خير، فيقول لك ده اتحكم عليه بلفظة اعلى من ثقة فيطلع. وتفضل بقى لما تقرأ لا قدر الله يعني مجلد بس لوجه الله، التهذيب التهذيب، اقراه قراية قرآن ما تفليش، لان انفليته مش هتخلص. يوم تلاقي حاجات كتيرة رايحة من حساباتك انت محتاجها في الشغلانة الزرقة دي. تفضل يا عم الحاج. وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين، فإن كانوا غير متعادلين ما أقدرش أجمع بقى، لازم أرجع. بل متفاوتين في الحفظ والعدد، فيخرج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة. يعرض بقى، خليها يعرض. نعم. ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها. ده طريقة البخاري أو طريقة مسلم، إنه هو أحيانا يذكر الطريق الصحيحة ويذكر بعدها الطريق المعلولة للإشارة إلى أن نعرفها وأنك أنت ما تعترضش عليه بها. بس ما عملش كده في كل الكتاب، عمل في حتت وأنت تقيس الباقي عليه. كما في الحديث السابع عشر. كما في الحديث ايه؟ السابع عشر. الحديث السابع عشر احنا دلوقتي هنجيبه، انه هو يا مولانا رقم 1343 في صحيح البخاري، 1343. وفي نفس الموضع ده الشيخ فؤاد كتب بقية المواضع اللي توجد فيها نفس الحديث. فالتعليل بجميع ذلك من أجل أيوة مجرد الاختلاف غير قادح. لان احنا معانا اختلاف بنجمع ومعانا اختلاف بالرجع، فانتهت لنا يا عم الخلاف واحنا نشوف نتفاهم معاه، يمكن يطلع جامع فما يبقاش فيه اعلال، يمكن فيه ترجيح فيبقى فيه اعلال. اذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب بوجوب اوعى تخشى يوجد الضعف فيمتنع. إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف ليس كل اختلاف يوصل للاضطراب. فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله. أيوة، لأن ما دمت أنا جبت لك الراجح والمرجوح خلاص، أنت ما تقوليش ده، أنت خلي بالك عليك واحد مرجوح أقول لك أنا عارف وأنا حطه عشان أنت ما تعترض. ولذلك مسلم لو حد فيكم لا قدر الله أرى مقدمته يقول كده وسأذكر أحاديث معلولة في مواضعها، يقول له طب ليه يا عم الحاج ما أنت عامله صحيح؟ قال لا، لأنه في مواضع لازم أحط الحديث اللي يشكل عشان تعرفوا أن أنا مش قاصد المعلول ولكن قاصد الطريق، وأن الحكم على الحديث بأحد الطريقين لا يجعل الطريق الآخر حجة على من صححه. فضل بقى لما أنا اللي أنا مشرفين عليهم دول ما يقول لكش دراسة الإسناد، لا رجال الحديث. ليه؟ يقول هو ده اللي أنا خدت لغاية ما خدت ماجستير وفي صنع الحديث، يقول هو ده اللي أنا خدت. أقعد أنا أشيل بقى أعمل إزاي؟ تفضل أعمل حق رجال الحديث، حتى ما يكلفش نفسه حكايه دراسه الاسناد عشان يقول فيه انقطاع ولا فيه ايه، يقول لك هو ده اللي انا درسته لحد ما جيت لك وانا واخد امتياز. طب ده اقول له ايه بقى؟ اديني ساكت، انا هنغير الكون، لكن حساب ربنا قبل كل شيء. تفضل تنجع تنجع لغايه ما تبقى مهرجه، وبعد كده هو يعرف امتى ينتقم منك. ليه؟ لأنك سمعت أنك تشتغل وما اشتغلت. قول يا عم الحاج. القسم الثالث منها ما تفرض بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط. بدي بقى شوف دون أكثر أو أضبط، ده اللي أيت حكاية اللي قبل كده إن هي أحفظ أو أكثر. نعم. ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به. لا يؤثر التعليل به اللي هي اذا كان اللي هو معايا انا متحقق فيه كده يبقى الثاني ما يعترضش عليا. الا ان كانت الزياده منافيه بحيث يتعذر الجمع. ايوه. اما ان كانت الزياده لا منافاه فيها، طبعا دي موجوده في كتب المصطلح، ان الشيخ ابن الصلاح وكلهم قايلين الزياده المنافيه كذا والزيادة غير المنافية كذا. الزيادة المنافية زي من المسلمين في حديث زكاة الفطر، والزيادة غير المنافية أمثلتها كثيرة. هو هنا بيتكلم عن المتن مش الإسناد. إيه؟ هو هنا في النقطة دي بيتكلم عن المتن. بس اللي عمل الخازوق الإسناد اللي هو طلع لنا ده، لا لو خرجنا احنا الحديث الآن هتلاقي مدار، وتلاقي ان اللي جاب اللفظه دي واحد واللي شالها واحد، فيبقى هي اصلا راجعه للاسناد، بس الاثر بتاعها ظهر في المتن. اما ان كانت الزياده لا منافاه فيها بحيث تكون كالحديث المستقيم. طبعا منافاه وعدم منافاه دي يعوز منك انك تقرا لغه عربيه، سواء كنت بتحبها ما تحبهاش، هي تحبك ما فيش فيها، لازم تقرا لغه عربيه عشان تعرف اللفظه توافق ولا تخالف. وليه ده المنافاه؟ حديث الامام مالك مخالف في زياده من المسلمين، تصدق؟ يعني موضع المخالف يختلف الحكم. يختلف الحكم ما انت عايز يا ما هو كده. ما فيش فرق يا مولانا، قول لا اله الا الله انت حبيبي من الحب ما قتل. اللهم نخلص كل اللي انت عايز يقول عليك يا بيني وبينك عشان كل دول مسكين عليا. اقول لك انت بتجاوب ده عشان صعيدي. اللهم الا ان اوضح بالدلائل القويه ان تلك الزياده مدرجه في المتن من كلام ايوه يبقى ده دليل تأكيد. فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث 34. الحديث 34 رقمه في البخاري 2527. 2527 اللي هو الحديث رقم 34. تفضل يا مولانا. القسم الرابع منها ما تفرض به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. تفرض بقى به ولا لوش متابع ولا كده. هو ده اللي بيبقى إعلال بالتفرد. احنا ان كنتوا فاكرين او اخواننا اللي حاضرين احنا جبنا مثال من البزار. أيوة. والبزار بعد ما قرى الحديث قال الحديث ده مش معروف في الدنيا والآخرة كلها الا بهذا الاسناد وهو في فلان الفلاني ضعيف. فهو ده بقى اللي حصل فيه التفرد. فالحافظ بيقول لك ما فيش في البخاري حاجة زي كده، ما تلقاش فيها ضعيف ولا لوش حاجة تسنده. وطبعا لما نجي أقول التفرد كل اللي قاعدين دول أفاضل جدا يقول لك الشاهد ما يجبرش السنة. ليه؟ قول اللي قرناه الشاهد يجبر السنة زي ما يجبر المال ويدفع التفرد. بس اقروا لكن ما تاخدوش المصطلح اللي هو الشاهد يجبر المتن يا ولد. فانت اذا كان بيقول لك يا ولد بقى هتعمل ايه؟ انت لا قدر الله يعني اما تقرا يقول لك لا الشاهد يعني اللي عن صحابي تاني يجبر السند التاني زي ما يجبر المتن. اهلا وسهلا. تفضل يا عم الحاج. ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموالي ده راجل روى اهو. لما تلقى تقرا ترجمته في الكامل لابن عدي هو جايب حديث له والإمام أحمد يقول ده تفرد بالحديث ده فهو منكر. فابن عدي يقول لك إنه مروي عن عدد من الصحابة يبقى جبره بالشاهد ولا جبره بالمتن؟ جبروا بالشاهد. يقول لك ما عبد الرحمن ده مش في المقارنة. عم الحاج ايه رايك؟ يقول لك عبد الرحمن ابن ابي الموال مش في المقارنة. اتفضل يا حاج. ما تذكرش من ورانا يا مولانا. يلا ماشي. القسم الرابع منها ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين وهما 37 و33. 37 رقمه في البخاري من الشمال لليمين 2855. 2855 اللي هو الحديث 37 43 رقمه في البخاري 3059. كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كل منهما قد توبع. أيوة. فطالما توبع يبقى مش داخل في الرمز. وطالما توبع هيرقيه بقى دلوقتي للصحيح ولا للحسن؟ الصحيح. للحال الصحيح اهو. يقول لك لا اوعى تعمل كده تبقى اتيت رئيا من القول. ادي الصحيح في صحيح البخاري نفسه. تفضل يا عم الحاج. القسم الخامس منها ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. لما تقرا انت بقى الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه لما جاب في النكت وقال قال الحاكم ابو عبد الله هذا النوع اللي هو الاعلال لا يدخل بالوهم. طب ايه ليه بتقول هنا كده؟ اي والله انا جبت الكلمه اللي هناك في النكت وغيرتها هنا. يبقى حكايه ان اللي بيقولولنا ان الاعلال ما يدخلوش الوهم، يجيبوا كلام الحاكم كلك، حتى رساله بتاع واحد من طلابنا الكبار يعني اللي هم اشتغلوا العلل، لقيته حاطط كلمه الحاكم دي وبنى على ان هذا العلم لا يدخله الوهم. طب ادي الوهم اهو. هلا هو احنا بقى هنقعد نلقط؟ احنا عايزين سكه نمشي عليها زي قطر السكه الحديد. ما ينفعش السكه الحديد تمشي كده. فالقول بان المعلول لا يدخله وهم الواهمين ليس صوابا، بل بعد كده لو جبنا احنا العشر اجناس اللي جابهم الحاكم جاب فيهم الوهم. هو نفسه الحاكم بجلاله ادب. طب يبقى الحل ايه؟ قال الحل انك تفسر كلامه ده تفسير غير اللي انت ماشي عليه ده. عشان كده قلنا ان كلام الحاكم انما يعلل الحديث، ان انما هنا ما هيش للحصر، بل معناها يعلل الحديث بالوهم ويعلل باحاديث الثقه. والقرينة موجودة في كلامه، بس القرينة مش في المقرر. خلي بالك معانا مولانا، انت حاجز العودة ان شاء الله. السلام. تفضل. ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، فمنهما يؤثر ذلك الوهم قدحا، ومنهما لا يؤثر كما سيأتي تفصيله. طبعا لا يؤثر لأنه هو له طريق تاني، فخلاص ما يعملش مشاكل. القسم السادس منها. السادس والأخير، اللي عايز بقى يصحى واللي عايز ينام واللي عايز يرتاح ولا خلي الشيخ يهمد بقى. القسم السادس منها ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. أيوة ده بقى اللي هو كله متن. قال لك ده كتير بقى، مش هذا أحصيهولك، لكن هقول لك أمثلة وانت ارجع فيها للبخاري ونلاقي البخاري نفسه هو اللي بيتكلم في المتن ان ده ينفع وده ما ينفعش وكده، هو بنفسه. الحديث لو جبناه دلوقتي ان شاء الله هنخلي الراجل مشكورا يجيبه ويتكلم فيه ويقول لك حصل كذا وانا كنت معاهم وقالوا كذا، يحكي لك حكايه وتعرف منها ان انت ما خرجتش بالطرق ما تقدرش تفهم البخاري. تفضل يا عم الحاج. فهذا اكثره لا يترتب عليه قدح. ليه بقى ما يترتبش عليه قدح؟ لانه بنجيب الالفاظ ونقول اللفظين دول غير متعارضين، وطالما انه غير متعارضين وممكن الجمع بينهم، يبقى حكايه الجمع اللي قلناها في الاول تدفع العله وخلاص. فلذلك الحافظ ما عملهاش يعني مكانة كبيرة، بس جاب أمثلة، والأمثلة هنجيب واحد منها دلوقتي ونقراه، اسمحوا لنا يعني لأنه هو اللي يتسع له الوقت عشان خاطر يبين إن إزاي بيحصل الكلام. تفضل يا مولانا. لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو التمثيل. المختلف في المختلف أو المختلف ماشي، اختلافنا زحمة وليس رحمة. أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لا يتعرضوا لاستفاء ذلك من الكتابين. ليه بقى ما تعرضوش للمتن؟ قال لك لأن هم مستواهم كان في إدراك عدم الخلاف في المتن ما تقدرش تقيسه باللي زي حالتنا دلوقتي. إحنا دلوقتي بنتكعبل في أقل حاجة، لكن هم ابن خزيمة قال إيه؟ أي بني آدم على وجه البسيطة دي يجيب لي حديثين معترضين أنا أشيل التعارض. ليه؟ لأنه حافظ اللغة وعارف قواعد الشرع ويقدر يجيب لك الحل الشرعي وانت قاعد تشرب فنجانة من القهوة. يبقى نجيب بقى نقول لمين يا سيدي؟ ما فيش. إن العلم يقبض إيه؟ أيوة خلاص، ابن خزيمة سكن القبر الرجل، ولا حتى الصحيح بتاعه ما احناش لاقينا إلا ربعه. تجيب له بقى مين؟ تفضل يا عم الحاج. على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد. في الإسناد، لذلك بنقول العلة أكثر ما تكون في الإسناد. فمما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر قصة الجمل. حديث جابر في قصة الجمل ده هو اللي احنا هنجيبه دلوقتي، ونخلي واحد ابن حلال يقرأ فيه. شوف لنا كده عم الحاج، حديث 2097 اهو كتابه. واحنا هنوديك يا عم الحديث 2718 هو كذا حديث. حديث جمل جابر الرواية اللي احنا عايزينها، لانه هو للأسف الحديث ده بالذات الشيخ فؤاد عبد الباقي ما حطش أطرافه، فلذلك أنا دخت عليه لحد ما جبت أطرافه. يقول لك طب حديث 2718 جزء 4 عم الحاج، دور كده إلهي يسعدك. 2718 مش مطابق؟ 2718 مش مترقم النسخة؟ لا مترقم. طب خلي بالك الهي يسعدك. على ميلك عم الكتاب يقطع يا عم، ده مال دولة. 2718 لقيته؟ اقرا بقى طبعا الحديث جمل جابر ده الإمام البخاري أخرجه في 4 مواضع أو 5، أخرجه في البيوع، اللي يكتب عايز يكتب الأرقام أخرجه في البيوع. حديث رقم 2097 وأيضا في البيوع برقم 2470 2097 و2470 وأخرجه في الجهاد حديث 2861 وفي الجهاد أيضا 2718 هذه المواضع اللي هو أخرج فيها هذا الحديث. أنا اللي متهيأ لي لأنه هو بقى دل قدرت أنا أجيبه، إنه متهيأ له أنه هو لازم يذكر في النكاح. 2718 أستاذنا كتاب الشروط. إيه؟ كتاب الشروط. ماشي ماشي ماشي. الشروط ولا الجهاد؟ الشروط ماشي. 2718 انا اخترته ليه؟ الروايات الثانيه ما فيهاش ذكر كلام البخاري على الخلاف، انما هي سايقه الالفاظ بقصه جمل جابر والنبي قال له، وهو قال للنبي عليه الصلاه والسلام، انما الروايه دي بالذات هي اللي فيها الخلاف. تفضل يا مولانا. اهلا مولانا الدكتور عبد المحسن. أهو أنت جيت بقى في وقتك صحيح. يا رأي عم الحاج معلش يعني احنا نقفل اهو ما فاضلش الا تكه واحده. يا رأي عم الحاج انت ضيعت الحديث تاني؟ لو سمعتوا خلوا بالكم بقى بيقرا الحديث هو الراجل. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا أبو اشترط هو ده الفقه اللي في الحديث. إنه الرسول لما شرى منه جمل قال له إيه؟ أنا ما بعيش تاني. يعني جابر قال له ما بعيش جمل تاني. فأنا خليني راكب على الجمل لغاية ما وصل المدينة وأديهولي. أدي يعني الترجمة. لكن الترجمة مش هي اللي فيها الإعلام. الكلام بقى شوف أنت الرواية. لو تسمح قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه. عامر ده بقى هو مدار الحديث الشعبي. ها؟ أيوه هو عامر الشعبي. أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي. اه انا معيش ابيعه لك بس خلينا نركبه الغد ما اوصل للمدينه. فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبه عن مغيره من قال شعبه بقى. البخاري الاول خلينا نكتب الحديث لو سمحت. مفيش حاجة سالكة أبداً المشايخ ما يمشيش في سكة وتسلك. مليني الأولان يا بابا. حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا أبو نعيم. أنا مش وقت تسع. لا لا لا بتتمسح. حدثنا أبو نعيم. حدثنا زكريا. أبو نعيم اللي هو الفضل في الدكان. حدثنا إيه؟ زكريا. زكريا. قال سمعت عامرا. قال عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه. يقول حدثني جابر اللي هو ابن عبد الله. نعم. حدثني جابر مش كده؟ نعم. حدثني جابر الحديث. تمام. لا انت سمعته. قول بقى قال ايه البخاري بعد ما قال شعبة. هيقول بقى رواية تانية. قال شعبة عن مغيرة. شعبته عن مغيرة. عن مغيرة. عن عامر. عن عامر. عن جابر. أصبح دلوقتي إيه؟ عن شعبة أهو. وأدي مغيرة أهو. وأدي عامر أهو. فأصبح مدار الحديث إيه؟ عن عامر. ورواه عن عامر زكريا ومين؟ وشعبة. عن مغيرة عن عامر إيه؟ شعبة. عن جابر. عن جابر. عن جابر ولا ذكرش المتن يعني به؟ لا ذكر جزء منه. ما هو رأس الحديث يعني. أفقرني رسول الله. أصبح دلوقتي الحديث ده أو الرواية بهذا اللفظ لها كم طريق؟ عن المدار لها شعبة ولها زكريا. والمدار بتاعها عامر. تفضل يا شيخ. وقال إسحاق. وقال إسحاق أدي جاب طريق تاني. كله ده بيعلق أهو. وإحنا قلنا التعليق تخريب. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة. عن مغيرة. نعم. وذكر جزء من عن مغيرة يبقى فاضل إيه؟ جابر. فاضل عامر. عامر وجابر. ماشي كده؟ نعم. طيب أدي واحد ها؟ وقال عطاء وغيره ولقى ظهوره إلى المدينة. لما يقول قال عطاء وغيره يعني كذا واحد. ولما نيجي في الشرح هيطلع. قال عطاء وغيره إيه؟ ولقى ظهوره إلى المدينة. وذكر إيه؟ ولقى ظهوره إلى المدينة. ذكر جزء من المدينة. ما كملش الإسناد. ولقى ظهره أيوة. دي زيادة ما هيش إيه؟ ما هيش في دول. لكن هي بمعناها ولا لا؟ ولا تفرق؟ لما الرسول يقول له لك ظهره يبقى الرسول قال له ده هدية من عندي. لما هو يقول له يا رسول الله اهدهني يبقى ده استثناء من الفلوس. لأن احنا هنتكلم على خلاف مالك. على خلاف ايه؟ متن. فيبقى دلوقتي يختلف معنى المتنين. لأنه الأول بيقول له فاستثنيت وحملنا. إن أنا نفس اللي بقول فيبقى ده من حق جابر. أما كون الرسول يقول له لك ظهره يبقى إيه؟ هدية يعني بدون خارج البيع. مش عقد يعني. فاختلف الحكم الشرع ولا لا يعني الحق. لذلك قال لك الخلاف ده هنجيب له إحنا بقى حل. لكن أنت شوف البخاري وهو بيخرج جاب الطرق ازاي وبين ان كل طريق له مد. اتفضل يا ابو. وقال محمد بن المنكدر. ايوه. عن جابر. هذا ده بقى مش جابر ده عن جابر يبقى في درجه مين؟ عامر. درجه عامر. درجه عامر. فيبقى نشوف بقى انه هو ممكن يا يوافق عامر يا يخالفه. قال شوط ظهره الى المدينه. وقال محمد ايه؟ ابن المنكدر عن جابر. منكدر عن جابر. شوط ظهره الى المدينه. يبقى موافق للي فوق ولا موافق للي تحت؟ موافق للي فوق. موافق ولك ظهره ولا موافق الثاني؟ موافق للي فوق. موافق للي فوق. وقال محمد ابن المنكدر عن جابر ها؟ شوط ظهره الى المدينه. شرط ظهره الى المدينه. هو ده اللي ايضا بتتمرنوا عليه حكايه انه بمعناه لك ظهره وشرط ظهره واللي فوق قال له كذا كذا. اتفضل. وقال زيد بن اسلم. كل ده البخاري. عن جابر. أصبح الخلاف على في المتن على الصحابة ما هوش على الشعب. ولك ظهره زيد بن أسلم عن جابر. ولك ظهره حتى ترجع. ولك ظهره حتى ترجع. يبقى وافق عطاء. يبقى وافق إيه؟ عطاء. عطاء ها لسه. وقال أبو الزبير عن جابر. ده كله كلام البخاري. اما تيجي انت بقى تخرجه تعمل ايه لو طلع في بحثه تقول كله بين مش كله عند العرب صدوق يقول لك يا عم ده دم خالي ولا تقول لك انا ما دام هيسقفوني خلاص يا اخي انت بتكذب على النبي يقول لك يا اخي انا اتفاهم معاه والله بقول لك الحديث اللي ما بيلاقي تخريجه كان بيسقطه من التحرير عشان يهلك المشرك يعني يسقطه من النص خالص لان ما فيش تخريج. وقال ابو الزبير عن جابر افقرناك ظهره الى المدينه. افقرناك يبقى النبي ما نعم. لما يقول له لك ظهره ويقول له افقرناك مش تبقى بمعناها؟ نعم. ايوه. وقال الاعمش. الاعمش اللي هو مين؟ سليمان بن مكارم. اللي هو اسمه عامر. ايوه. السلام عليكم. الله يحفظك وبركاته. ده الشيخ عبد الحكيم الشيخ عبد المحسن. طب ركز. بارك الله فيك. انت حبيبي يا شيخ. الله يخليك. قول له خلاص انا وديت. لا ما رضيش ياخد مني. انت حبيبي. ماشي ماشي مش مشكلة. في سكر؟ في تلات معالي. كل حاجة منوم؟ في تلات معالي. خلاص شكرا. ماشي. خلاص كده يا مولانا. وقال الأعمش. وقال الأعمش اهو. الأعمش اللي هو مين؟ سليمان بن مهران. اللي هو عامر. لا سليمان بن مهران. آسف أنا آسف. أيوه قال الأعمش. أديني يا رئيس. فرق السمع والأرض. طبعا. ده حظ من يشرب من السيدات او ال اقرب قال الى اقربهما من كلاهما. ايوه ايوه. وبعدين اليمين ها بس دي ما خليها من المطاعم يا عم. هات الماء هات الماء لا رجل جديد اقول هات الحليب والله مقدر جمازيها هات الحليب. لا لا سيب الموضوع. لا لا والله انا مغرق منك دلوقتي. انا مغرق منك دلوقتي. مين يا با؟ مين يا شباب يشرب الشاي ده؟ يكون كيف يعني؟ ما السيدات مش هيشرب؟ القارئ القارئ القارئ القديم لا انتوا رافضين تشربوها ليه يا اخوان ولا فهمتوا ما تشربش الشاي؟ تشرب ما تضيعش الفرصة ده دي بأمر الأستاذ دي تشرب دي على طول لا تضيعش الفرصة ما تخليش الرجال يغلوا ماشي خلاص أصابهن الحياة يا عم خذ يا قارئ شكرا جزيلا تفضل يا إمام قضاها لغيري الله يسامح يا شيخ محمد نحن نقبل الأرض للعلماء بعدين مش زي شيء جمال ده مش حالة تشرب مي لا اسم الله على ريحك لا ما خليها انا اخذ ودي كوبايه وقال الأعمش إيه يا ابني وقال الأعمش عن سالم استنى لما نجيب الشيخ ده وقت خلينا نتلخبط يا ريت ما قلت وقال الأعمش إيه عن سالم ايوه عن جابر يبقى زاد مين سالم قال تبلغ عليه إلى أهلك إيه تبلغ عليه إلى أهلك غير ما يقول انه تبلغ. هو تبلغ على اي شيء يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مش باين هل هو بامر الرسول ولا هو من نفسه دي روايه هو بيقول له تبلغ عليه الى اهلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ ولا هو يقول تبلغ عليه تبلغ عليه الى اهلك هو جاب يحكي خلاص بعد ورقه صح ايوه خلاص لسه فاضل كلام للبخاري فاضل كمان قول قال ابو عبد الله خلاص كده هو رصه اهو الرصه رصه الرصه دي ليه لان فيها خلاف في المتن وهو عايزين احنا دلوقتي نقول له ان هو اللي مفروض ان اللي حصل في الواقعه دي لانها ما تعددتش فمفروض يبقى حصل حاجه واحده ايه اللي خلاها مره اخده ومره الثاني يقول له اديني ومره كده فيبقى لازم فيهم لفظه معلوله بقى اللي نقول اضطراب ولا نقول ايه شوف بقى البخاري يقول ايه قال ابو عبد الله الاشتراط اكثر واصح عندي الاشتراط اكثر واصح عندي يبقى هو دلوقتي حكم حكم ان الروايات اللي فيها ان جابر هو الذي اشترط الاشتراط هو اكثر فرجح بالايه بالاكثريه وهو اصح من الاخر لسه هيقول وقال عبيد الله وابن اسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم باقيه وتابعه زيد بن اسلم عن جابر دخلوا بقى في ايه في حكايه الثمن وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال متابعة المتابعة ده عشان إيه؟ عشان لو واحد متفرد وده متابع يبقى أرجح منه وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون أقية على حساب الدينار بعشرة دراهم دلوقتي بقى على كل الدينار بعشرة دراهم إن هو بيجمع ما بين الروايتين اللي قال التراهم واللي قال التنانير قال لك دي ما هيش مؤثره لان العمله بتتغير فيبقى كده جمع بين لفظين لكن فاضل حكايه الاشتراط لان هو ده ما يتجمعش بينه وبين ان هو لك فالبخاري قال انا برجح الاشتراط طب وما حطيت التانيين دول ليه؟ قال عشان ما حدش يعترض عليا يقول لي دي ترد دي انا برجعها وده من الامثله التي يذكر فيها البخاري ما هو معلول عنده لينبه على انه لا يخفى عليه ده لسه بقيت كلامه عن اللي لسه يقول له الاعمش كذا كذا ولم يبين الثمن مغيرته عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم. قول لي يا باي خليك ما عرفتش الطرق دي وخرجتها لوحديها تعرف شغل البخاري ازاي؟ نخرج احنا بقى البخاري المتن ازاي؟ مش لازم نعرف الطرق دي ولازم كل واجب تعمله بطريقه وما تخططوش عشان اللي يجي يقرا شغلك يلاقي من خلافهم. تفضل اعمل حاجه. وقال داوود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم. كل دول لما تعرضوا على كتب التراجم لقيهم من رجال البخاري وقال هم وقال المدار موجود وكل شيء. عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال باربع اواخر. هو كان في غزو ولا كان في سفر عادي؟ وهل هو كان في الغزوه دي ولا لا؟ قال وقال ابو نضره عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي لأقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله. فهو أصبح رجح وجهين وقال الباقي ده أنا عارفه مبدئيا وذكرته عشان ما تعترضوش عليا. قال ده المثال اللي للمد ولو أنتوا شفتوا بقية الأمثلة هتلاقوا فيها كده. وإحنا كده تقريبا الساعة ونص خلصت مش كده؟ نعم. اللي عايز بقى يعني يعمل حاجة ويسألوك إذا كانت انت مش تستغلت مش فرق هي بالفعل شايف بلد يا مولانا كل احنا جبنا فتح الباري اهو اللي عايزه تشوف الروايه تشوفها دلوقتي. مش حاجه يكمل لا انت بتفهم لا انت انا اقول لك مفيش تحريك الاحياء هذا هتشوف العراق